بسم الله الرحمن الرحيم

وحملته فانتبذت به مكانا قصيا تحتك سريا ضلت تستقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقضي عينا فانا وجعلني نبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني

وحمله ذريتي الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما والذي قال لوالديه أف لكما والذي قال لوالديه أف لكما والذي قال لوالديه أف لكما والذي قال لوالدي أفر لكما أتعزاني أن أخرج وقد خلت القرون من قبل وقد خلت القرون من قبل وهما يستغيثان الله ويلك آمين إن وعد الله حق والذي قال لوالديه أف لكما أتعزاني أن أخرج وقد خلت القرون من قبل وقد خلت القرون من قبل وهما يستغيثان الله ويلك آمين إن وعد الله حق صدق الله.